بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية الشرح لابن أبي العز والطحاوية للعلامة الطحاوي والتحقيق للشيخ الألباني رحمنا الله وإياهم وجمعنا بهم ومن نحب في جنات الفردوس. قال رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، أي شهادة أن لا إله إلا الله، إذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات. يبدو أنه في وقته كان الأشاعر لهم شوكة، فيقول هنا: كما يزعمه الجهمية صرح باسمهم، ومن وافقهم من المعتزلة صرح باسمهم، قال: ومعطلة بعض الصفات، وهم الأشاعرة الذين لا يثبتون لربهم إلا سبع صفات. قال: من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. يقول: جاء ربك، يقول: جاء رحمة ربك. الله سبحانه وتعالى يقول: وجاء ربك، وهم يقولون: وجاءت الرحمة. فهذا ينافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلكم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. هؤلاء الذين يؤولون وينكرون يقولون: العقل لا يقبل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمجيء أو بالنزول أو نحو ذلك. نقول: لا حاجة لنا في عقولكم، بل نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح الذين أثبتوا هذه الصفات على ظاهرها. قال: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله، في تكميل الدين، إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، كما يقولون العقل ويقدمون العقل على النقل. إنما نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وهذا هو الذي يميزنا عن أهل الأهواء. هم يقولون: نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينفون رؤية الله ويقولون نستدل بكتاب الله، فالله جل وعلا قال لن تراني، فهم يتمسكون بالكتاب والسنة يزعمون ذلك، لكن بيننا وبينهم الذي يميزنا عنهم فهم السلف الصالح، نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أما هم فيفهمون الكتاب والسنة بفهومهم المريضة. قال وإلى هذا أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات أو هذا دليل السمع على إثبات الشهادة لله وإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. قال وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، العقل السليم، أما عقولهم ففاسدة. العقل يجمع بين هذه وهذه ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، تتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، فالسمع يشهد أنه لا إله إلا الله ويوحده سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله جل وعلا، وكذلك البصر والعقل والفطرة، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، جعلنا الله جميعا من أهل الذكر. هنا إن كنتم لا تعلمون، هنا وقف أو كأنها جملة معترضة، ثم قال بالبينات والزبر، التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه جملة معترضة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالبينات والزبر، قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، قال تعالى فإن كذبوك قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه

ويخبر عنه بخلاف ما ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله أو ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب غير مفتر. وقد قال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا مسيلمة لما كذب على الله سبحانه وتعالى كيف أخزاه الله وأهانه، وإلى اليوم وهو لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته، من أبعد الناس على معرفته، فهذا دليل عقلي على صدق الرسل. قال: والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص أي أهل العلم وطلبة العلم، يستدلون بالله على أفعاله، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى، ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص أي العلماء وطلبة العلم، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، طريقة الجمهور أي العوام الاستدلال بالآيات المشاهدة، السماء الأرض النجوم الكواكب، لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره، القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. جعلنا الله جميعا منهم الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، توحيد الإلهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وهم الصوفية قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا التوحيد توحيد العبادة والألوهية، قالوا هذا التوحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة، توحيد العامة وقالوا لهم ذكر وهو لا إله إلا الله، والنوع الثاني توحيد الخاصة وقالوا هؤلاء لهم ذكر وهو الله الله، وهو الذي يثبت بالحقائق. قالوا: والنوع الثالث توحيد قائم

فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد عند الصوفية الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء، الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، أن الله متحد بكل شيء وأن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه. قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا. لذلك يحرص الإنسان عندما يتكلم ويعلم يحرص على التفصيل والبيان، ويترك الكلام والألفاظ المجملة المحتملة. قال: ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه. قال: هو منا، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه، ولو سلك، لاحظوا، ولو سلك الألفاظ الشرعية. هذا هو المطلوب عند التحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسلك الإنسان الألفاظ الشرعية. كذلك في الدعاء الأفضل أن يسلك الإنسان وأن يدعو بالألفاظ الشرعية، لأن كثيرا من الأدعية المؤلفة المخترعة فيها اعتداء. قال: ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان حق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ، فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة. لم يقل ذلك ولم يذكر ما يدل عليه، لأن بعض المبتدعة يقولون: وأنتم أين قال الرسول هذا توحيد الربوبية، وهذا توحيد الألوهية، وهذا توحيد الأسماء والصفات؟ نقول: دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول والعقول، أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ الفناء يقولون أن تفنى عن ذكر سوى الله، وبمعنى تعتقد الفناء عند غلاة الصوفية، تعتقد أن كل ما تراه هو الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن تفنى في نفي السوى، أي السوى عن الله سبحانه وتعالى.